أحسن الله إليكم، شخص توفي وبعد أن تم تكفينه ظهر دم في الكفن، فهل يعاد تغسيله مرة أخرى وتكفينه؟ لا يعاد تغسيله، إنما يغسل هذا الدم وقد تطهر، لا يتنجس الميت بعد غسله ولو خرج منه شيء.